الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أهلا أهلا أهلا بأخواتنا الكريمات الفاضلات المربيات الداعيات المجاهدات العالمات بإذن الله سبحانه وتعالى، الصوامات القوامات بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم أخواتنا، يعني ثروة الصحوة الإسلامية، ربنا يبارك لنا فيكم. وربنا سبحانه وتعالى يعني طبعا بندعي لكل أخت لسه ما اتجوزتش من الأخوات الموجودين، ربنا يجوزكم يا بنات يا رب، اللهم أمين. والأخوات اللي اتجوزوا ربنا يهدي لكم جوازكم يا رب ويبارك لكم في جوازكم. ويعني طبعا دعوة مهمة جدا لما بنتعامل مع أخواتنا. ثم أما بعد، يعني إخواني في الله، أخواتي في الله، أنا آسف، الإمام الأوزاعي رحمه الله كان له 100 أخ، 100 واحد بيدعي لهم في قيام الليل، 100 واخدها من الشيخ إبراهيم دي ربنا يحفظه، كان له 100 أخ بيدعي لهم في قيام الليل بالاسم. يعني كان له 100 حبيب. انت ليكي كام حبيبة بقى؟ انت البنات اللي حواليكي والنساء اللي حواليكي ليكي كام حبيبة بتدعي لهم في قيام الليل وبيدعولك في قيام الليل؟ ليكي كام حبيبة في الدنيا ديت هيذكروك بكلمة لا إله إلا الله عند الموت، هيشفعولك عند ربنا يوم القيامة؟ ليكي كام حبيبة خرجت منهم في حياتك؟ أخواتنا الفاضلات في الله، سيدنا عمر كان بيبكي في قيام الليل لما بيتذكر معاذ بن جبل حتى يلقاه في صلاة الفجر فيحضنه يعتنقه. مين الأخت اللي انت بتفتكريها في قيام الليل لحد ما تقابليها في الدرس النسائي تاني يوم تحضنيها تعتنقيها من شدة الشوق ليها؟ يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام رب الصحابة على الحب، ربنا سبحانه وتعالى ربنا على الحب في سورة الحشر. شوفي بقى ربنا بيعلمنا الحب ازاي، يحبون من هاجر إليهم. يبقى دي أول درجة من درجات الحب، إنك أنت تحبي أختك، إنك أنت تحب الخير لأختك، إنك أنت تحب السعادة لأختك والهداية لأختك. طيب في أعلى من كده؟ في أعلى من كده؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ده بقى اللي هو العلماء سموها شعبة من شعب الإيمان، أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. انك تحب لاختك مش تحب لها الخير، مش تحب لها انها تتزوج من انسان صالح دين كويس طيب، مش تحب لها ان ربنا يعني يستخدمها في الدعوة ويهديها ويرزقها الفردوس، ان تحبي لها ما تحبين لنفسك. يعني ده درجة اعلى في فرق ان انا احب لك الخير وان انا احب لك اللي انا بتمنى لنفسي، ان انا بتمنى لنفسي الدنيا والاخرة كلها. طب في اعلى من كده؟ في اعلى من كده؟ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ان تحبي لاختك اكثر ما تحبين لنفسك، انك انت تحب لها اكثر من اللي بتحبي لنفسك، تحب لها في زواجها في اولادها في حياتها في سعادتها في دينها في كل شيء من امورها اكثر ما بتحب لنفسك. لما سعد بن الربيع بيقول عبد الرحمن بن عوف انظر اي مالي احب اليك، شوف حتة الارض دي احسن لك ولا حتة الارض دي، الشقة دي ولا الشقة دي، الفلوس دي، وشوف الاحب اليك خده وانظر. شوفوا بقى الكلمة بقى الرهيبة، اي زوجتي، يعني مش ممكن يا جماعة، ده بيقول انا مستعد اطلق احب زوجة الي عشانك انت. هو يعني الكلام احنا عايزين نفهم اللي كان في قلب سعد بن الربيع وهو بيقول الكلام ده، ايه الحب المهول ده؟ يعني الواحد لما بيحب زوجته بيحبها ازاي وبيرتبط بيها نفسيا ازاي؟ فتخيل بقى بيقول له انا صاحبتي في الحياة، شريكتي في الحياة، رفقتي في الحياة، مستعد ان لو هي يعني هتبقى سبب سعادة ليك يبقى انت اوثرك على نفسي بالسعادة وبالحب وبالبهجة وبالفرح. سبحان الله العظيم يا اخواني في الله، يعني اخواتنا في الله، هو ده الحب في الله. فانا عايزك تبص الوقت بقى حواليكي، يعني مش عايزين نبص بقى لسندوتشات الفراخ وسندوتشات الكفتة اخوات، خلاص كفاية اكل بقى. عايزين، انا عايزك دلوقتي تبص للي حواليكي، كم واحدة بقى بتحبيها؟ كم واحدة من اللي حواليكي مستعدة انك انتي يعني تشيلي سندوتش الكفتة وتديه لها هو، رغم انك انت صايمة وهي يعني انت جعانة، ولكن تؤثريها على نفسك. كم واحدة منكم الوقت لو رزقت بالدنيا كلها في لقمة تحطها في بق اختها، تحطها في فم اختها؟ يا بنات اخواتنا الفاضلات الكريمات في الله، يا نساءنا الطيبات الكريمات العفيفات، يعني يا ملكات الصحوة الاسلامية، يا زهرات الاسلام وزهرات الفردوس، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يبارك لنا فيكم، وان ربنا يحفظكم لينا، وان ربنا يثبتكم على الحق، وان ربنا يستعملكن جميعا لنصرة دينه في الارض. ويعلم الله سبحانه وتعالى يعني المشاعر اللي في قلب كل داعي الى الله تجاه الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة والاخت الملتزمة، لان دول فعلا يعني دورهم خطير جدا. المرأة ما فيش لها زي، بص معايا ركزي معايا بقى، المرأة ما فيش لها زي. المرأة دي لما بتفسد فيش حد بيبقى زيها، والمرأة دي لما بتصلح ما فيش حد بيبقى زيها. مين يقدر يفسد العالم زي ما افسدته الممثلة فلانة مارلين مونرو، زي ما افسدته المغنيات وبتوع الكليبات وبتوع، مين راجل قدر يفسد في الدنيا زي ما افسدته النساء؟ ومين راجل يقدر يصلح في الدنيا زي ما بتصلح المرأة؟ بس لما بتقف وبتقوم وبتبقى صاحبة رسالة. 90 مليون مسلم في مصر، في ميزان عمرو بن العاص اللي جه فتح مصر، عمرو بن العاص، في ميزان عمر بن الخطاب اللي أرسله لمصر، عمر بن الخطاب، في ميزان فاطمة بنت الخطاب أخته اللي كان السبب في إسلامه، فاطمة بنت الخطاب، في ميزان خديجة بنت خويلد رضي الله عنها اللي كان السبب في إسلامها. الدرس اللي احنا بنديه الوقت ده هو ممكن يكون في ميزان خديجة وفاطمة بنت الخطاب. في ميزان امرأة دعت، امرأة دعت رجل بقى خليفة، أرسل رجل فتح دولة، كل صلاة وصيام وكفاح، والمنقبات اللي في مصر، والمختمرات اللي في مصر، والداعيات اللي في مصر، والدروس اللي في مصر، والقوامين اللي في مصر، والصوامين اللي في مصر، وصلوات الجماعة في الخمس فروض اللي في مصر، كل ده يبقى في الاخر في ميزان امرأة. سبحان الله العظيم. لما المرأة بتصلح مين يبقى زي المرأة؟ لما المرأة بتحب مين يبقى زي المرأة اللي راحت وقالت اين بيت ربي، اين بيت ربي؟ اللي رايحة عايزة تعتمر اول ما دلوها على الكعبة قالت هذا بيت ربي، فوضعت خدها على الكعبة، فلما حركوها وجدوها قد ماتت، ماتت من الحب، ماتت من قطر مشاعر الحب اللي في قلبها. المرأة لما بتحب، المرأة التي كانت يعني من شديدة الجمال أيام السلف، وكانت كثيرة البكاء من خشية الله، حتى قال لها الطبيب أنها ستعمى، ستعمى عنها، مرضت من كتر البكاء، فقالت بكائي شوقا إلى ربي أحب إلي من عيني، أحب إلي من عيني. يعني بتقول إن حب الله فوق أي حب في قلبها. مين زي المرأة؟ عشان كده اسمعي بقى الآية الخطيرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: وضرب الله مثلا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا. ها انا سامع واحدة بتقول ايه امرأة فرعون، لا انا عايز اول كلمة بس، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، امرأة ضرب الله، الله يعني مش ضرب مثل للذين آمنوا، ضرب الله. التصريح بلفظ الجلالة هنا يدل على مدى عظمة المثل، ضرب وبدا أهمية المثل. ضرب الله مثلا يعني مثل، انك تبقي مثل اعلى للحياة كلها، ان المرأة تبقى مثل اعلى، مثلا للذين آمنوا مش للنساء، مثل للرجالة وللنساء وللمجاهدين وللعلماء، ان المرأة تبقى قدوة للحياة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، امرأة واحدة ست ربنا ضربها مثل، قدوة، مثل اعلى للرجالة في الدنيا كلها، امرأة فرعون اللي احنا كلنا نفسنا ان احنا نوصل للمقامات اللي وصلت لها. مين يقدر يبقى زي امرأة فرعون؟ مين الرجال؟ مين يقدر يبقى زيك؟ لما المرأة بتتوب، لما المرأة بتشتغل لدين ربنا، مين اللي يقدر يعمل اللي عملته ام عمارة مع النبي عليه الصلاة والسلام في احد؟ لما كثير من الصحابة فروا وام عمارة وقفت تترس النبي عليه الصلاة والسلام بجسمها، مين اللي يقدر يعمل اللي عملته ام سليم بعد اسلامها، لما جالها واحد من اغنياء المدينة ابو طلحة يتقدم لها، وبعد ما ضحت بزوجها الكافر ورفضت انها تسيب المدينة معاه، وبعد ما ضحت بزواجها تقول له انا لا اريد حمراء ولا صفراء، انا لا عايز لا ذهب ولا فضة، ولكن مهري اسلامك. مين اللي يقدر يعمل المهمة الخطيرة اللي عملتها اسماء بنت ابي بكر، لما كانت حامل في شهر التاسع وطلعت على جبل وكان اول مولود ليها، وزوجها زبير بن العوام في الشام بيتاجر، ادرك النبي وهو في رحلة الهجرة والنبي عليه الصلاة والسلام داخل المدينة، وهي لوحدها وعندها 17 سنة وحامل في الشهر التاسع وتطلع الجبل تودي الأكل للنبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، وتأجر 500 كيلو للمدينة، وتولد عبد الله بن الزبير على أبواب المدينة. مين يقدر يعمل اللي عملته سمية رضي الله عنها لما أبو جهل شتم النبي عليه الصلاة والسلام قدامها وهي أما عند أبو جهل وهي بتتعذب، وتقوم بسقة في وش أبو جهل مش قادرة تدافع عن النبي بحاجة، متأيدة إيديها متأيدة ورجلها متأيدة وجسمها بيتعذب، مفيش أي إمكانية تدافع عن النبي غير إنها تبصق في وش أبو جهل. الحاجة الوحيدة اللي قدرت تعملها إنها بصقت في وجه أبو جهل، فما كان منه من غضبه إنه مسك الحربة وأخذ يمزق جسد السيدة سمية حتى قتلها. مين في الوقت اللي فيه صحابة يعني أعطوا للمشركين ما أرادوا من إنهم يتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام ويسبوهم؟ مين اللي يقدر يعمل؟ مين اللي يقدر يعمل اللي عملته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لما كانت بنت شابة صغيرة وما رضتش تتجوز ورفضت الزواج وفي الآخر هاجرت للنبي الواحدة 500 كيلومتر بعد صلح الحديبية وكانت مهددة إن النبي عليه الصلاة والسلام يرجعها بناء على بنود صلح الحديبية؟ يا جماعة مين يقدر يعمل اللي بتعمله المرأة لما بتقوم لما بتفوق؟ أنت كده أنت فايقة، أنت مستيقظة، أنت عارفة الرسالة اللي ربنا إداها لك. المرأة مش ضعيفة، المرأة مشاعرها رهيبة، المرأة مش قضيتها في الضعف، المرأة قضيتها في المشاعر الرهيبة اللي جواها. أنت قنبلة مشاعر، كتلة مشاعر، لو المشاعر دي خرجت في الفساد بتبقى مصيبة، لو المشاعر دي ما خرجتش خالص بتبقى مصيبة، لو المشاعر دي خرجت في الصلاح، خرجت في العبادة، خرجت في الدعوة، الدنيا كلها تتغير. أنت مهمة، مهمة عند أهل الباطل ومهمة عند أهل الحق. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن المرأة إذا خرجت من بيتها، إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. يعني استشرفها يوم رافع راسه كده خرجت اهي، يعني خرجت اهي. الشيطان عارف المرأة ممكن تضيع ناس قد ايه، ممكن تضيع شباب قد ايه. انت لما بتشتغلي في الدعوة الى الله، كل بنت بتدعيها الى الله كانت فتنة 1000 شاب على الالتزام، كانت منعة 1000 شاب على السكايب وعلى الفيسبوك وفي الجامعة وفي المصيف اللي بتروحه وفي الاجازة وفي عيلتها وفي جيرانها. كل بنت انت بتدعي للالتزام كانت فتنة 1000 شاب على الالتزام، فانت مش دعيتي واحدة، انت قفلتي باب الفتنة على 1000 شاب. فالشيطان عارف قيمة المرأة، عارف خطورة المرأة، عارف، عشان كده استشرفها اي خرجت ايه. يلا استعملها في تدمير امة محمد، يلا حولها لسكينة تطعن في قلب الاسلام، يلا حولها لسكينة يتدبح بيها دينها. الشيطان عارف قيمة المرأة واحنا لسه مش عارفين قيمة المرأة. احنا عايزين احنا اللي نستشرفها، احنا عايزين احنا اللي نستشرف المرأة ونعرف الطاقات اللي جواها ونعرف هي تقدر تغير قد ايه، ونوجه قنبلة المشاعر اللي ربنا حطها جواك ديت انها فعلا تغير. المرأة مش قليلة لما بتتوب. عشان كده من الايات اللي وقفت المفسرين كلمة امرأة العزيز، كلمة امرأة العزيز. سبحان الله، انا داخل المسجد في صلاة المغرب ولقيت الامام بيصلي بآيات بلقيس، والواحد حس فعلا المرأة دي بتبقى مهمة قد ايه. يعني بلقيس لما كانت ملكة ولما اسلمت وكل الشعب بتاعها اسلم وراها، امرأة العزيز في سورة يوسف يا بناتنا واخواتنا، امرأة العزيز بتقول ايه؟ وما ابرئ نفسي. ده بعد ما تابت، بعد ما فاقت، بعد ما اتغيرت، بعد ما قررت اختارت طريق ربنا سبحانه وتعالى. وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء. بتقول قدام الدنيا كلها، بتقول قدام الملك، انا بعترف انا اللي راودت يوسف عن نفسه، انا اللي جمعت النسوة واقرتهم على مراودة يوسف عن نفسه، انا اللي حاولت ان انا اوقع يوسف، انا اللي كنت انسانة مش كويسة ومش طاهرة، انا بعترف قدام الدنيا كلها، انا بعترف قدام العالم كله. له المفسرين وقفوا، جابت القوة دي منين؟ في امرأة مهما بلغ ايمانها تقدر ان هي تعترف بمثل هذا الاعتراف؟ في امرأة مهما بلغ قوتها في الدين تقدر انها تقول كلمة زي دي؟ قلت سبحان الله العظيم، امرأة العزيز، امرأة العزيز كانت قوية، كانت بطلة في المعصية. امرأة العزيز لما عصت ربنا روضت يوسف عن نفسه، غلقت الابواب، من جمعت النسوة قالت لهم لئن لم يفعل ما امره لا يزينن. امرأة العزيز كانت قوية في المعصية. والانسان اللي بيبقى قوي في المعصية لما بينقلب ويلتزم بيبقى قوي في الطاعة، زي قاتل المئة قتل 100 لما تاب زحف وهو عنده ذبحة صدرية ولا جلطة في القلب ولا جلطة في الدماغ بيموت وبيزحف عشان يوصل للصحبة الصالحة. الإنسان زي عكرمة بن أبي جهل على قد قوته في المعصية على قد قوته في الجهاد بعد كده لدرجة أنه بايع على الموت في اليرموك ولدرجة أنه مات وعطشان عشان يؤثر أخوه بشربة المية. يا جماعة يا بنتي المرأة على قد مشاعرها الرهيبة في المعصية على قد ما مشاعرها الرهيبة في الطاعة. امرأة العزيز كتلة قنبلة كانت قنبلة مشاعر في المعصية. عملت ايه في المعصية لدرجة ان هي روضة يوسف وكانت مصايب كوارث دمرت مجتمع. امرأة دمرت الطبقة العليا في المجتمع دمرت نساء الطبقة العليا في المجتمع. روضة نبي عن نفسه ضيق امرأة دمرت الدنيا قنبلة مشاعر وانفجرت في مجتمع لما فسدت. هذه المرأة لما صلحت بقت برضو قنبلة مشاعر بس انفجرت في الصلاح. وما أبرئ نفسي احنا يعني كثير من البنات بنشوفهم قبل الالتزام بطلات بطلات في المعصية وفي الإفساد وفي التبرج. انت لما بتلتزمي بقى ما بتبقيش كده ليه؟ انت لما بتلتزمي ما بتتحوليش ليه؟ انت لما بتلتزمي ما بتتغيريش ليه؟ يا اخوانا اللي كانت بتقف قدام المراية ساعتين قبل ما تلتزم ديت لما بتلتزم ما بتقفهمش في قيام الليل ليه؟ تكحل عينيها بالنور المتنزل من السماء مع تنزل الملك في الثلث الاخير من الليل. البنت اللي تقول لها اشتغلي في الدعوة تقول لك انا مكسوفة. البنات النساء الفاجرات الكاسيات العاريات بتوع الكليبات وبتوع الحفلات تطلع المرأة يعني تفجر امام عشرات الالاف من الرجال وهي مش مكسوفة. وانت مكسوفة تتكلمي عن ربنا؟ وانت مكسوفة انك انت تدعي الى الله؟ الفاجرات مش مكسوفين ان هم يصوروا نفسهم في عري وفجور قدام الرجال ويرقصوا امام الرجال ويغنوا امام الرجال ويمارسوا كل انواع الفحشة والرذيلة امام المجتمع كله. وانت مكسوفة انك تتكلمي عن ربنا؟ وانت مكسوفة انك انت تشتغلي في الدعوة الى الله؟ وانت مكسوفة انك تكلمي غيرك عن التوبة وعن الرجوع الى الله سبحانه وتعالى؟ المرأة يا جماعة المرأة لما بتحب بتبقى طاقة مهولة. المرأة لما بتبقى صاحبة رسالة لما بتبقى صاحبة رسالة بحق وحقيقي كانت النساء يعني في الثورة الإيرانية على ما فيها لما الجيش حاول يعمل انقلاب على الثورة ونزل بالدبابات كانت النساء بيرموا نفسهم تحت الدبابات عشان يضطروا الجنود اللي سايقين الدبابات انهم يقفوا. شوفوا التضحية. المرأة كتلة المشاعر دي لما بتبقى صاحبة رسالة لما نسيبة ابن كعب وقفت تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام لما نسيبة ابن كعب وقفت تدافع عن رسول الله في احد وتاخد السيف ويجرح عاتقها ويتفتح كتفها فتحة يفضل قبضة الايد تدخل في فتحة كتفها لمدة سنة بعد اصابتها بالجرح وهي بتدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في احد ويقولوا لها ومن تطيق من ما تطيقين يا ام عمارة؟ تقول لهم واتحمل واتحمل واتحمل من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهي دي المرأة واتحمل واتحمل واتحمل. هي دي المرأة طاقة تحمل رهيبة. مين اللي يقدر يستحمل اللي انت بتستحمليه؟ ده الواحد ساعات يبص يعني المرأة المتزوجة ايه ده دي بتعمل في البيت ما يقوم به منظمة كاملة مؤسسة كاملة. ده الست لو عايزين نجيب حد يعمل ما تقوم به في بيتها احنا عايزين يعني عايزين فريق عمل. يعني الاغنية بيجيبوا واحدة للطبيخ بيجيبوا واحدة للتنظيف وبيودوا هدومهم للمغسلة عشان الغسيل والمكوى واللي بيغسل غير اللي بيكوي كمان ده المكوى بيبقى حد تاني وبيجيبوا طباخة وبيجيبوا غير انها بتحمل الاولاد غير ان هي عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال عن المرأة قال آتوهن ايه؟ مش آتوهن أجرهن أجورهن. لأن المرأة أفضلها في البيت كتير جدا. المرأة مش بتقوم بمهمة واحدة في البيت ده المرأة بتقوم بمهام كتير جدا في البيت. سبحان الله العظيم دورك مهم وربنا مديك طاقة عالية. عشان كده اسم أمنا كلنا اسم أول امرأة في البشرية اسمها ايه؟ السيدة حواء. حواء دي تدل على الاحتواء كتلة مشاعر مهولة. ان المرأة دي حواء كل امرأة حواء كل امرأة وظيفتها انها بتحتوي جوزها وولادها. المرأة دي لمسة حاجة كده قنبلة حنان ربنا ده في الدنيا. يعني انت مشاعرك مش قليلة انت حواء تقدري تحتولنا كم واحدة في الدعوة الى الله؟ تقدري تحتولنا كم ابن ربنا يرزقهم لك بإذن الله سبحانه وتعالى تربهم لنا سواء اولاد او بنات على الدعوة الى الله؟ تقدري عشان كده الحديث اللي البنات يعني تتضايق يعني بعض البنات يبقى في صدرها حرج منه وهو حديث عظيم في حق المرأة خلقنا من ايه؟ من ضلع اعوج. خلقنا من ضلع اعوج. انا ضلع اعوج يا بنت، الضلع الاعوج اللي هو الضلع الربس اللي هي الضلوع بتاعت الصدر. الضلع بيبقى على شكل حرف يو، على شكل حرف يو، بيبقى ضلع من ناحية اليمين على شكل حرف يو مع ضلع من ناحية الشمال على شكل حرف يو، الاتنين بيتربطوا مع بعض بقى بعظمة من قدامه وبالبتاع ده اللي هو العمود الفقري من ورا، وبيحيط بالقلب. بالقلب لو الضلع كان خط مستقيم كانت بقت مصيبة، لو خط مستقيم من قدام إبرة صغيرة واحد يغرزها في ظهر الراجل من ظهره تخترق قلبه وتقتله، لو الضلع خط مستقيم من ورا إبرة صغيرة من الصدر تخترق القلب وتقتله. يعني نفس منظر الضلع اللي على شكل حرف يو هو نفس اسم مين؟ حواء. هو نفس اسم الاحتواء. يعني الضلع ده هو وظيفته كده، انه يحتوي، انه يلتف حوالين القلب ويحتويه ويحميه ويحضنه. يا ربي، يعني انت ربنا خلقك كتلة عواطف وكتلة مشاعر. مشاعرك فين في قيام الليل؟ دموعك فين في قيام الليل؟ مشاعرك فين اول ما بتسمعي كلمة الله اكبر الله اكبر وتهرعي الى الصلاة بين ايدين ربنا؟ مشاعرك فين؟ مشاعرك فين في الدعوة إلى الله؟ مشاعرك فين لما تشوف ربنا بيعصى وبنات كاسيات عاريات في الشوارع وتسيب المنكرات وتمشي؟ مشاعرك فين في إنكار المنكر والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول من رأى منكم منكرا فليغير؟ مشاعرك فين تجاه أمتك؟ مشاعرك فين تجاه دينك؟ مشاعرك فين تجاه ربك ومولاك وخالقك وإلهك وبارئك وفاطرك؟ مشاعرك فين في العبادة؟ مشاعرك فين في القرآن؟ مشاعرك فين يا بنتي؟ مشاعرك فين في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى؟ أين مشاعر، أين مشاعر الفتيات؟ المرأة لما بتبقى صاحبة عقيدة بتقلب الدنيا. ما شطت بنت فرعون، الكوافيرة بتاعت بنت فرعون دي كانت عايشة في قصر فرعون اللي كان فيه امرأة فرعون. يعني سبحان الله العظيم، نفس يعني شوفي، ما شطت بنت فرعون اترمت في الزيت المغلي وولادها ترموا واحد واحد قدام عينها في الزيت المغلي، وهي سبت ليه؟ صاحبة عقيدة. سيوف فرعون والزيت المغلي والعذاب بتاع الفرعون لم يرهبها ولم يردعها لأنها كانت صاحبة عقيدة. وانتي مش صاحبة عقيدة، انتي مش صاحبة رسالة، انتي مش عايشة عشان رسالتك. يعني المرأة شريكة في بناء الإسلام من أول لحظة في الإسلام لحد دلوقتي. المرأة شريكة لحظة بلحظة من والنبي لسه في غار حراء والنبي لسه بيؤهل للرسالة. خديجة كانت بتشوف غار جنب النبي عليه الصلاة والسلام وتعبد ربنا فيه. في مرحلة التأهيل للرسالة المرأة كان ليها دور في أول البعثة، أول من شهد الشهادتين خديجة، امرأة أول من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، امرأة في مرحلة الدعوة الجهرية، أول دم سلف الإسلام سمية، امرأة زنيرة أم شريك جارية بني مؤمل، النساء اللي تعذبوا وصبروا في مرحلة الدعوة الجهرية، امرأة بطلات زي ما شفنا في الفترة اللي فاتت كده في ربع، لما شفنا بطولات النساء وشفنا بطولات النساء في الصمود أمام أهل الباطل وأمام الظالمين المتجبرين. المرأة في المرحلة الجهرية، المرأة في الحبشة هجرم، انت عارفة بنت ابو سفيان هجرت، بنت ابو سفيان طعنة في قلب ابوها لما بنت زعيم مكة تهاجر للحبشة، تهاجر لموزمبيق، تهاجر للصومال، تهاجر لإثيوبيا، تهاجر في منطقة رهيبة وتحدد الدنيا كلها في شعب أبي طالب. خديجة كلت ورق الشجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وماتت متأثرة بالمجاعة بتاعت شعب أبي طالب. بعدها في مرحلة الهجرة أسماء وهي بتطلع الجبل وحامل في 9 شهور عشان تودي الأكل للنبي عليه الصلاة والسلام. بعد الهجرة للمدينة البطلات اللي اشتغلوا في الدعوة عشان يقلبوا رجال المجتمع زي أم سليم اللي حولت ابو طلحة لناسك عبد بعد ما كان مشرك كافر. في الجهاد ام سليم وجهادها وعائشة وجهادها في اخطر غزوتين الصحابة فروا فيهم، احد وحنين والاثنين، وام عمارة اللي كانت نازلة اصلا احد تسقي الصحابة مية، اول ما لقت النبي عليه الصلاة والسلام في خطر رمت المية والمية بقت دم ومسكت السيف وهي كانت نازلة مسكة القربة في بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. أم عمارة نصيبة بنت كعب هي اللي قتلت مسيلمة الكذاب مع وحشي حسب الروايات بقى يعني إما هي اللي قتلته إما كانت أحد ثلاثة تسببوا في قتل مسيلمة الكذاب. أنت بقى دي المرأة هي. ده ملخص تاريخ الإسلام وكل مراحل الإسلام في بنائه من أول مرحلة غار حراء مرورا بالجهرية والتعذيب وشعب أبي طالب والإجر الحبشة وعمل حزن كل ده هو تهو. انت فين انت بقى من الإسلام الوقتي؟ انت فين من بناء الدين الوقتي؟ انت فين من نصر الدين الله الوقتي؟ انت الوقتي لو متي ايه الثغر اللي هيتفتح بموتك؟ ايه الدور اللي انت بتؤديه؟ المرأة ديت قنبلة من قنابل العواطف في الحياة بس لما القنبلة دي بتتوجه للدين. إنما للأسف الشديد يا بنات ويا أخوات يعني أنا بحزن والله لما قعدنا كده مع بعض نفكر كده لقينا ان النساء اربع مراحل عمرية يعني اللي قاعدين فوق الوقت اربع انواع. مرحلة البنت اللي لسه ما اتجوزتش صغيرة بقى كبيرة البنت اللي لسه ما اتجوزتش اللي لسه فاضية على ما يجي لها ان شاء الله العريس اللي لابس ابيض فابيض على الحصان الفراري ان شاء الله باذن الله ويطير بها الى فردوس الزواج وهي معتقدة ان الزواج فردوس وبعد كده لما تتجوز تتصدم بقى وتقول مين اللي زقنا انا مش عارفة. يبقى اللي لسه ما اتجوزتش يبقى دي اول نوعية الاخت الفاضية. النوعية التانية اللي مش عارفة قيمة الفضة ده هتعيط عليه بعد ما تتجوز ان شاء الله كلكم هتتجوزوا باذن الله بس هتندموا على ايام الفضة. انا يعني انا زوجتي مع ادانش كل ما اتكلم معاها فين ايام الجامعة يا بنتي عيب كده يا بنتي قولي بس فين ايام الجواز فين ايام الجامعة فين ايام الدعوة الى الله فين ايام النشاطات الخيرية والمعارض والمظاهرات والمسيرات فين ايام الدعوة الى الله. فيبقى المرحلة الاولى اللي لسه ما اتجوزتش. المرحلة الثانية في النساء اللي فوق واللي كل اخواتنا عموما ده تصنيف للمرأة عموما. المرحلة الثانية اللي اتجوزت ولسه معاها ايه ما خلفتش لسه معاها حتة عيل بيوقوق بقوا عيلين واحد عنده 3 سنين واحد عنده 3 شهور الدنيا لسه ملمومة تعرف تسيب عيل منهم عند مامتها وتشيل التاني على كتفها تحط الاتنين على كتفها وتمشي تحط الاتنين في شهرة في شنطة ورا ظهرها وتمشي تدبس جوزها فيهم وتنزل. فلسه الدنيا ملمومة لسه برضو ايه مسؤوليات الحياة ما كبرتش برضو دي اختي لسه الى حد ضخم جدا فاضية. المرحلة الثالثة بقى انا بسميها مرحلة الشلل. مرحلة الشلل دي الاخت اللي في حياتها 3-4 عيال بعضهم دخل التعليم وبقوا في 3 ابتدائي 4 ابتدائي وبعضهم لسه في حضانة لسه معتمد عليها اعتماد شبه كلي. دي بقى مرحلة صعبة جدا دي اللي احنا نقول للاخوات فيها رتبي نفسك بقى شوفي وزني بس احنا عايزينك تحافظي على الخط الاحمر في حياتك. اسمعي دروس ايمانيه على النت ادخلي مواقع النت الاسلاميه زي موقع اهل القران والسنة يعني اللي الدعاء بيدوا عليهم دروس زي الشيخ احمد جلال وزي الداعيات وتابعي بقى من بيتك لان انت فعلا في مرحله صعبه. المرحله الرابعه مرحله الاخت اللي ولادها اصغر واحد فيهم بقى في ابتدائي يعني ايه يعني بقوا اصغر واحد قادر على الاعتماد على نفسه اصغر واحد قادر ان هو يرتب لنفسه نومه انه يفتح التلاجة ويجيب اي حاجة ياكلها عما مامته ترجع. يبقى دي مرحلة الحرية من جديد وغالب الاخوات اللي في قلبهم خير بينطلق انطلاق كبير قوي في المرحلة الرابعة. انما للأسف الشديد انا عايز اقولك الوقت ان المرحلة الاولى انت فاضية ما وراكيش حاجة المرحلة الثانية انت 80% من حياتك فاضية المرحلة الرابعة انت خلاص فضيتي تماما المرحلة الثالثة هي اللي بيسموها في الطب التشايلد بيرنج بيريود مرحلة بقى الحمل والولادة وهي حامل في عيل وعندها عيل عنده 3 سنين وفي بنت في ثالثة ابتدائي. المرحلة الصعبة ده هي المرحلة دي بس الايه العشر سنين دول اللي بيبقى اساسا دورها في صومعة بيتها وعايزة تحافظ على علاقتها باخواتها على جلسة ايمانية مع اخواتها على درس اسبوع تجاهد انها تحضره على دروس ايمانية على النت تسمعها وتتواصل معاها. انما الثلاث مراحل التانيين فين حجتهم ايه ما بينطلقوش ليه ما بيقوموش في الدين وفي الدعوة الى الله ليه يا بنات يعني سبحان الله العظيم احنا يعني احنا عايزين المرأة تختار يعني عايزينك تبقي مثل للدنيا كلها. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة والآية اللي قبلها ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة برضو امرأة نوح وامرأة لوط يعني ربنا مثل يعني قدوة الفساد في الأرض نساء مين ضيع الارض قد النساء؟ مين ضيع الارض قد ممثلات هوليوود؟ قد مغنيات الكليبات؟ مين ضيع جيل الشباب قد مغنيات الفاجرات؟ ربنا يعني يهديهم او ياخذهم يا رب، اللهم امين. فانت وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون وسط البيئه الفاسده، وسط التهديد، وسط المخاوف، صممت اذ قالت اعلنت، جهرت، ما سكتتش، ما كتمتش، كان لها موقف، كان لها كلمه حق، دعت الى الله، نزلت في الواقع، عملت، ادى الدور. اذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. فرعون كان عاملها هرم تدفن فيه وتخلد في التاريخ. فرعون كان حاطط قصور الرئاسة تحت رجليها، انما قالت انا عايز الجنة يا رب، مش عايز قصور الرئاسة، ونجيني. ومريم ابنتا عمران التي برضو دي امرأة ربنا ضربها مثل للدنيا، التي احصنت فرجها، مش التي عفت، مش التي يعني في والحافظين فروجهم والحافظات، في فرق بين الحافظة والتي أحصنت. حافظة دي يعني واحدة بتحافظ على نفسها من الاختلاط، حجابها سليم، إنما أحصنت دي يعني حصن. مين اللي يقدر يقرب منها؟ مين اللي يقدر يقرب من على بعد 100 كيلو؟ الحصون بيبقى عليها ناس بالرشاشات، لو حد من على بعد 100 كيلو يضرب بالنار. مين اللي يقدر يقرب منها؟ البطولة في العفاف، بطولة النساء في العفاف. عشان كده معنى كلمة تبرج ايه؟ تبرج يعني واحدة في برج عالي فوق، غالية غالية، ورخصت نفسها وطلعت منه، فبقت رخيصة، بقت إنسانة رخيصة. عشان كده ربنا بيقول الزانية والزاني. ليه الزانية الأول؟ المرأة هي اللي بتفتح الباب. اوعى تكوني مفتاح للشر، اوعى تكوني سبب ان شباب يقعوا في معاصي سر، اوعى تكوني سبب ان شباب يقعوا في معاصي شهوة، اوعى تكوني سبب في فساد الشباب، اوعى تكوني سكينة يطعن بها أمة محمد. اوعي يا بنتي، يعني سبحان الله العظيم، ليه خواتيم نسائنا ما تبقى زي خواتيم الصحابيات؟ لما الواحد تدبر في خواتيم الصحابيات، سمية ماتت مقتولة وهي بتدافع عن رسول الله، تطولي موتة زي ديت، لولا انها عاشت كده ما كانتش ماتت كده. ام حرام بنت بلحان ماتت شهيدة في فتح قبرص، تطولي انك تموتي موتة زي دي، لولا انها عاشت كده ما كانتش ماتت كده. خديجة ماتت متأثرة بالجوع بتاع شعب ابي طالب، بعد ما شافت بناتها بياكلوا ورق الشجر 3 سنين رضي الله عنها. زينب بنت محمد رضي الله عنها ماتت متأثرة بجراحها اللي أصيبت بيها وهي بتهاجر من مكة للمدينة، لما هبار بن الأسود هجم على الدبة بتاعتها وكانت حامل ووقعت وسقطت ونزفت وكسر ضلعها، وظلت 6 سنين بعد ما هاجرت للنبي عليه الصلاة والسلام متأثرة بجراحها لحد ما ماتت متأثرة بالجراح بتاعتها. تقدري تموتي الموتة دي؟ تقدري تموتي الموتة العظيمة ديت؟ دول عاشوا كده فماتوا كده. امرأة فرعون ماتت مصلوبة ولكن صامدة ثابتة، بطلة، علمت الدنيا كلها العقيدة، علمت الدنيا كلها الصمود. ماشطة بنت فرعون ماتت جسمها داب ولحمها داب في الزيت المغلي، بعد ما أولادها جسمهم داب في الزيت المغلي عشان ربنا. المرأة اللي في قصة غلام الأخدود اللي ابنها نطق في المهد ماتت محروقة عشان دينها وعشان عقيدتها. لولا ان دول عاشوا كده ما كانوش ماتوا كده، لولا ان دول عاشوا كده ما كانوش ماتوا كده. انت عايش على ايه؟ انت حالك بالليل ايه؟ انت حالك التليفون، الاخوات اللي قعدت في التليفون من ساعة ما بتصحى لحد ما تنام تكلم دي نص ساعة، وحبيبة قلبها دي ربع ساعة، وحبيبة عينيها دي ساعتين، والحياة بتضيع. البنات اللي قاعدين يهقوا على الفيسبوك قاعدين يضيعوا عمرهم وخلاص. عشان كده خواتيم النساء الوقتي كل شوية يسأل حد من دمياط عن العمارة اللي كان تحتها الكوافير اللي خرج منها. قابلت ضابط شرطة في جولة من الجولات قال بقول له عمارة دمياط لحد دلوقتي خرابة، خرج منها 3 عرايس ميتين لما وقعت عليهم بالتبرج والسواريه. قال لي لا انا ضابط شرطة هناك، 7 عرايس، 7 خارجين بالكراسي بتاعتهم من تحت العمارة دهيت. سبحان الله العظيم، يعني لعل ربنا يعني يأذن كده ونروح نصور من هذه الأماكن بإذن الله سبحانه وتعالى، نصور من الأماكن اللي الشباب مات فيها على حسن خاتمة أو على سوء خاتمة. يعني واحد صاحبي ساكن في طلخة قدام النوادي، فبيقول أفرح بقى وصوت وزفة، وبيقول فجأة اتقلب كله صراخ، فبنزل مجعوز يشوف في إيه، لقى إن العروسة اللي لابسة الفستان العاري اللي جاي من عنده كوافير قاعد يمسك شعرها ويبكيشها، والعروسة اللي بتفتتح حياتها الزوجية بموبقات وكبائر، والسبب في ان 200 300 بنت جايين بفساتين سواري عارية، العروسة وهي بترقص قدام الناس والفرقة بتطبل لها وهي بترقص قدام الناس، جالها سكتة قلبية وقعت ماتت. دي خواتيمهم ودي الخواتيم بتاعتنا كنت رايح ادي درس لقيت الدرس القاعه اللي رايح ادي فيها لقيتها ميتم. ايه يا جماعه في ايه؟ بنت في البلد عندها 17 سنه انتحرت النهارده. ماتت ليه؟ زي سميه كده. ما لا ده ماتت عشان حبيبها باباها ما وافقش عليه، رفض ان هم يجوزوا لها، انتحرت. سبحان الله العظيم يا جماعه. اوعي يا بنتي، اوعي اوعي انك انت، اوعي انك انت تضيع نفسك، اوعي انك انت، اوعي انك انت المشاعر الرهيبه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك وعيشك فيها وملا حياتك بيها، اوعي انك انت تفرطي في ايمانك، اوعي انك انت تفرطي في صلتك بربنا، اوعي ترخصي نفسك، اوعي ترخصي نفسك، اوعي بعد ما ربنا غلاكي، اوعي بعد ما ربنا ده. انا بس يعني انا بتكلم مع الشيخ احمد جلال كده على جنب، في سن بيننا واحنا بنتكلم يعني. فانت شايف يا شيخ احمد ان الاخوات فيهم امل؟ يعني انت شايف ان شاء الله باذن الله ممكن اخواتنا دول بكره يبقوا دعايات الى الله؟ انت شايف ان اخواتنا دول ممكن يبقوا مجاهدات؟ شايف ان اخواتنا دول ممكن يطلعوا لنا 1000 صلاح الدين الايوبي؟ شايف ان اخواتنا دول ممكن يبقوا جدار حائط صد ورا اجوازهم؟ ها انت شايف ان اخواتنا دول ممكن يسيبوا جوازهم يتجوزوا تاني؟ يعني بناتنا الغاليات واخواتنا الكريمات ونسائنا الفاضلات العظيمات، يعني الواحد كل ما بيخاطب المراه في خطاب خاص بيحس باحساس من العزه. والله يا بنات ونسائنا الفاضلات، انا بحس وانا بدي درس عام بحس بالفرح بالشرف، بحس يعني انا احساسي وانا بدي درس الشرف ده ربنا شرفني ان انا اتكلم عنه، ان ربنا شرفني واذن لي ان انا اتحدث عنه. في دروس النساء بحس بالعزه. مش دول يا ابلسه الدنيا، مش دول يا شياطين الانس والجن اللي انتوا كنتوا عايزين تطعنوا الاسلام بيهم؟ اهم دول دلوقتي هم اللي بيطعنوا الباطل، اهم دول اللي داسوا بجزمهم على كل الشهوات اللي انتوا فرشت لهم طرقهم بيها وجايين لربنا وراجعين لربنا. بحس بالعزه، بحس ان انتوا رفعتوا راسنا، بحس ان انتوا رافعين راس الاسلام في الارض، بحس ان انتوا رافعين راس الدعوه في الارض، بحس ان انتم عز للاسلام، ان كل واحده في رغم ضعفها رغم مشاعرها عارضين عليها العري والفجور والاختلاط والحب والفساد والضياع والضلال، رغم كل المغريات اللي احاطوا المراه بيها دست بجزمتها على كل ده واختارت ربنا. وزي امراه فرعون لما قالت رب ابني لي عندك، انا عايز عندك يا رب، انا مش عايز الدنيا دي، بيتا في الجنه. عشان كده لما بدي درس المراه بحس بالعزه، انتوا رافعين راسنا، عشان كده لازم يبقى في حق ليكم علينا. وده كان فكرة اللي الشيخ احمد جلال اقترحها، اليوم التربوي الثابت للمرأة، ان احنا نعمل يوم تربوي ثابت للنساء نقاطف فيه المرأة بس في مشاكلها، بس في قضاياها، بس ليها هي، بس يوم يبقى كله نون نسوة، يوم يبقى كله مخاطبة المرأة بقضاياها بشعب الايمان اللي ربنا تعبدها بيها. عايزين نعرف يا بنات، يعني عايزين تحذير بقى. احنا قعدنا نقول المرأة الجميلة، المرأة المهمة، المرأة اللي ما حصلتش، اوعى تفتكري ان انت دي، اوعى تفتكري ان الكلام اللي بقوله ده بقوله عليكي. الكلام ده احنا بنقوله تلك أمة قد خلت، احنا بنتكلم عن الصالحات. انت لازم تقومي عشان تبقي كده، انت لازم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ما انتوا هتاخدوا من حسناتهم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تسألوا عن سيئاتهم. انت عملت انت ايه بقى؟ انت عملت ايه لدين ربنا سبحانه وتعالى؟ اوعي اوعي ان انت، اوعي ان انت ترخصي نفسك، اوعي ان انت يحولوكي سكينه يطعن بها الاسلام، اوعي ان انت تنزلي نفسك، اوعي اوعي ان انت تفرطي في اخواتك وعلاقتك باخواتك. قبل ما تمشوا يا بنات احضنوا بعض، قبل ما تمشوا تعرفوا على بعض، مش نظام شلل، اتعرفوا على الصالحات. انا عايز يعني دلوقتي انا عايز اقول لكم شويه توصيات عمليه بسرعه كده، لان يعني الشيخ احمد جلال بيقول لسه 4 دقائق على اذان العشاء. انا عايز اديكم شويه 4 دقائق. 4؟ اشمعنى 4 يا شيخ احمد؟ انت ربعه ولا ايه؟ لسه الشيخ احمد جلال ربعوه يا جماعه، يعني عشان بس ايه لما الكلام ينزل على النت بس يبقى ايه، يبقى كل حاجه باينه. يعني احنا قلنا اول توصيه ان في اربع انواع من الايه، 4 انواع من النساء اللي لسه ما اتجوزتش دي فاضيه، بتتقلب في الفراغ، واللي اتجوزت ولسه ما خلفتش او على ايديها حته عيل، او يعني واحد بيرضع وواحد ايه لسه مفتوم، حلو جدا جدا جدا. انت لسه فاضيه، انت هتعملي لنا مشغوله ليه؟ انت هتعملي لنا ملبوخه ليه؟ انت هتعملي لنا عامله زي ام العروسه كده يعني، لا هي فاضيه ولا هي مشغوله ليه؟ لا انت لسه فاضيه 80% من وقتك معاكي ولسه صغيره بقى، وجوزك بقى ايه عشمانه في جوزك، وممكن تسيبي له العيال وتنزلي، عندك وسائل كتير يعني، ممكن تسيبي العيال لمامتك، وممكن تسيبي العيال يعني قدامك وسائل كتير جدا تتصرفي فيها، وممكن تدي العيال دواء كحه ويناموا وتنزلي انت تروح الدروس، يعني انت قدامك وسائل كتير جدا ممكن تتعاملي معاها. المرحله الثالثه هي اللي يعني صعبان عليها جدا، ودي مرحله المكافحات المجاهدات، واللي بتقدر تثبت على دينها فيها دي الانسانه المكافحه المجاهده، اللي هي مرحله شبه الشلل، مرحله 3 4 عيال حامل في عيل وعيل في حضانه وعيل في ثالثه ابتدائي ومش عارف يذاكر ومش عارف يحفظ قران، فمرحله رهيبه، وجوزها جاي بالليل تعبان، يلا الاكل، يلا عايز اقعد معاكي شويه، انا عايز يعني استمتع بصحبه زوجتي واشاورها في امور حياتي، فدي مرحله صعبه. المرحله الرابعه اللي هي مرحله ما بعد، ان اخر طفل واصغر طفل دخل ابتدائي، فصار خلاص الاولاد ممكن يعتمدوا على نفسهم، فبتبقى مرحله انطلاق وحريه من جديد. انت بقى لو انت في مرحلة واحد واثنين واربعة، حرام عليك، حرام عليك انك ده كل درس بتضيعيه، حرام عليك كل ليلة ما بتقومهاش، حرام عليك كل اثنين وخميس ما بتصومهمش، حرام عليك كل عمل من الاعمال اللي الشيخ احمد جلال هيكلمكم عنها بعد العشاء ان شاء الله في جدول العبادة اللي هنتحاسب عليه ان شاء الله باذن الله من الشهر للشهر، حرام عليك ما تعملهمش. اللي في المرحلة الثالثة، ارتبطي، ادخلي على موقع نت اسلامي بمواقع النسائيه، المواقع النسائيه عفوا للنساء طبعا، وابداي اسمعي بقى عن ربنا، وابداي اسمعي بقى كلام مباشر عن الله سبحانه وتعالى، وابداي شوفي صحبه، اوعي تتجرفي، اوعي تنجرفي. الحاجه الثانيه تربيه الاولاد، يعني اخواتنا اللي رزقوا اولاد، انت مش قليله، انت لما بتربي مش قليله، المراه ربت انبياء، ام موسى قبل ما ربنا يذكر موسى ذكر ام موسى، قبل ما ربنا يذكر عيسى ذكر مريم، انت ربيتي انبياء، انت ربيتي علماء. البخاري نشا يتيم اللي ربته امه، الشافعي نشا يتيم اللي ربته امه، انت ربيتي صحابه، حواري النبي عليه الصلاه والسلام زبير بن العوام نشا يتيم واللي ربته امه. تربيه الاولاد، ربي اولادك صح، هات الكتب بتاعت الشيخ محمود البصري بتاعت اللي هي القصص بتاعت الاطفال، واحكي لاولادك كل يوم قصه قصتين، جهدي عشان تطلعوهم صح، حفظهم قران بنفسك غير المحفظه اللي بتحفظ لهم، غير التحفيظ اللي بيروحوا فيه، جهدي في تربيه اولادك. تربيه الاولاد مش صعبه يا جماعه، تربيه الاولاد ما فيهاش اي حاجه، انت قادره انك تربي بلد كامله من الاطفال، ولكن لو انت اردتي. الحاجه الثالثه يا جماعه، تكبيرة الإحرام يا بنات، تكبيرة الإحرام يا نساء، حرام عليكم، حرام عليكم. الست الظهر تصلي قبل العصر عشان المطبخ، والعصر تصلي قبل المغرب اصل كانت بتغدي العيال، والمغرب تصلي قبل العشاء اصل كانت مميله شويه تعبانه، والعشاء تصليها الساعه 11 بالليل احسن كان، ايه يا بنتي، والفجر تصلي الساعه 11 الصبح اصل كانت نايمه تعبانه، ايه يا بنتي، اتقوا الله يا اخوات في الصلاه. انت زي الراجل، الراجل بينزل يصلي ويلحق تكبيره الاحرام في المسجد، انت اول ما تسمع الاذان وقفي طبيخ، وقفي كل حاجه في حياتك، وقفي كل شيء، وقفي صلي، لما اولادك يشوفوك بتصلي هم يطلعوا بيصلوا، يبقى تكبيره الاحرام حرام عليكم يا نساء. الحاجه اللي بعد كده، الدعوه الى الله في رقبتكم، الدعوه الى الله، احنا عندنا هنا في المنصوره يعني اخوات خير امه، وبالتاكيد في مجموعات تانية من الاخوات شغالين في الدعوه والنشاطات في الدعوه الى الله، يعني انا نفسي انكم ترتبطوا ببعض يا بنات، ان انتوا ترتبطوا بجهد الدعوه الى الله، ان لازم يبقى في مجهود في الدعوه والجولات على البنات. حاجه اللي بعد كده، جدول العباده بقى اللي الشيخ احمد جلال هيقوله لنا باذن الله سبحانه وتعالى بعد العشاء، حجر الزاويه في القضيه كلها حضور الدروس. انتوا عارفين الدروس النسائيه، عايزين واحدة منكم تجمع الدروس النسائية في ورقة وتطبق وتصورها وتوزعها على النساء، لو كان المسجد الصديق فعلا ما عملش الورقة ديت النهاردة، احنا كنا متفقين انه يعملها، لو كان حصل حاجة وما قدروش انهم يعملوها، واحدة منكم تجمع الدروس النسائية وتجمع مواقع النت النسائية الهادفة المفيدة الدينية وتنزلها للأخوات بإذن الله سبحانه وتعالى. الصحبة الصالحة، صحبة النساء يا بنتي، اوعى تخرجي من المولد بلا حمص، اوعى تخرجي من اللقاء النهارده اليوم التربيه النهارده، اوعى تخرجي منه وانت ما انتش عارفه صحبات، وانت مش مصاحبه بنات جديده، وانت مش مصاحبه اخوات صالحات، لازم الصحبه، حضور الدروس بالذات النسائيه والدروس العامه، الشحن الايماني وسماع الشرايط، لازم تسمعي دروس، كلكم بتدخلوا على النت دلوقتي، اسمعي يا بنت دروس على النت، دروس الكنوز بتاعت زمان اسمعوا الصوتيات ما تسمعوش المرئيات. من بعد الفضائيات الدروس كلها بقى مستواها نازل لانها بتخاطب عموم المجتمع. انما الدروس بتاعت زمان اللي كانت بتزلزل الجوامع ادخلوا على اسلام وي وعلى ويتو الله وهاتوا الصوتيات دروس الجوامع اللي كلها بركة. الدروس الإيمانية صحبة الصالحات دي حجر الزاوية اللي هي الشحن. بحذرك من النت ما تدخليش الفيسبوك إلا الضرورة. بحذرك من الهاتف ما تضيعيش عمرك وتضيع حق اولادك وجوزك وترجع تقولي ما فيش وقت عشان تقعد تكلمي دي الصبح ودي الظهر ودي العصر. بحذرك من الاخوات الهئيات. الاخوات الهئيات ده من مصطلح حق يهق فهو هئئ. مصطلح الاخوات الهئيات اللي هم المنتقبات الفارغات او اللي سمعت لها شريط فلبست نقاب وخلاص وبعد كده بلاش دعوه بالالتزام اصلا. والاخت جايه والاخت بتزورني والاخت نازله معايا والاخت عايزاني معاها في مشوار والاخت بتتصل بيها ساعتين والاخت بتتصل بيها الحق افتح الوقت بسرعه على القناه الفلانيه هتلاقي مش عارف. بحذركم يا اخواتنا من هذه المشاكل الثلاثه. اذان العشاء خلاص خلاص وجب. عشان كده اخر حاجه بقولها لكم بقى عشان يعني نتجهز لصلاة العشاء والوضوء بإذن الله سبحانه وتعالى ان اليوم التربوي ده ان شاء الله بننوي ان هو يبقى ثابت. ابعتهم هنا للشيخ احمد جلال بإذن الله في المسجد ورق افتحي قلبك. هنفتح ملف افتحي قلبك. كل المراحل الاربعة بتوعكم بقى اللي اتكلمنا عنهم كل واحدة تبعت مشاكلها تبعت همومها تبعت بتقترح ايه تبعت مقترحاتها تبعت امالها تبعت حاجات اللي هداها تبعت المعاصي اللي وقعت فيها. ابعتوا لنا افتحي قلبك عشان بعد كده في اليوم التربوي الورق ده كلنا نقراه ان شاء الله. يعني انا والشيخ احمد جلال والدكتور عبد الرحمن باذن الله ودكتور غريب باذن الله سبحانه وتعالى بعد كده نبدا بقى نكلمكم من واقعكم اكتر باذن الله. ربنا يحفظكم ربنا يبارك فيكم ربنا يجوزكم ربنا يهدي لكم جوازكم ربنا يعقلكم ربنا يجعلكم من الصوامات القوامات الذكرات الشاكرات يعني على يعني يعني على شوق الى اللقاء في الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. نترككم في امان الله يا ثروه الصحوه الاسلاميه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.